فيجب الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى محل يحل فيه، إلى مكان يسكنه، إلى جهة يتحيز فيها، هذا كله لا يجوز على الله عز وجل. أليس الله هو الذي قال في القرآن: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين؟ اللي بيحتاج للمكان ما بيكون غني عن العالمين، يكون محتاجا. إذن الله لا مكان له، الله لا يحتاج إلى شيء ولا إلى مكان. وانتبهنا معي، المكان من العالم أم لا؟ بلى، المكان إن كانت السماوات فالسماوات مكان، وإن كان الفضاء فالفضاء مكان. مش بالفضاء في غيوم، مش بالفضاء في شمس ونجوم وقمر؟ إذن هذا مكان. أليس في هذا الفضاء الذي فوقنا تمر الطائرات؟ إذن هذا مكان. إذن هذا الفضاء الذي فوقنا مكان. الله تعالى لا يحتاج لا للعرش ولا للجنة ولا للسماوات ولا للفضاء، ولا يحتاج للأرض، ولا يحتاج للأرض، لأنه هو الذي خلق كل هذه الأماكن، خلق كل هذه الأماكن، يعني كان موجودا قبلها، يعني كان موجودا قبلها، يعني ليس فيها. أليس هو الذي خلقها؟ يعني ليس فيها. أليس هو ربها؟ يعني كان موجودا قبلها. يعني المكان لم يكن موجودا في الأزل، المكان لم يكن موجودا في الأزل، المكان مخلوق إله بداية. الله ماذا قال في القرآن الكريم؟ الحمد لله رب العالمين. رب العالمين، ما معنى رب العالمين؟ خالق العالمين، مالك العالمين. فهذا العالم بأسره مخلوق لله، هذا العالم بأسره مخلوق لله تعالى. يعني الله خالقه، الله ربه، الله مالكه، الله لا يحتاج إليه، الله لا يحتاج إليه. كان موجودا قبل المكان، كان موجودا قبل العالم، إذن هو لا مكان له، لأن المكان لم يكن موجودا في الأزل، المكان مخلوق له بداية. المكان شيء أم لا؟ بلى. الله قال في القرآن: قل الله خالق كل شيء، قل الله خالق كل شيء. إذن المكان مخلوق والله خالق، والخالق لا يحتاج للمخلوق. إذن يجب الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى ليس كالهواء انبث انتشر في الأماكن أو في الأرجاء أو برا وجوا وفوق وتحت. لا، الله ليس هكذا، الله موجود بلا جهة ولا مكان بالمرة، فهو لا في جهة واحدة ولا في كل الجهات، لا في مكان واحد ولا في كل الأماكن. كان عالم من علماء لبنان من الشمال من طرابلس، واسمه أبو المحاسن القاوقجي. أبو المحاسن القاوقجي هذا رجل عالم بقي 27 سنة يحصل العلم من الأزهر. هذا أيام كان الأزهر فيه علماء، أيام كان الأزهر فيه علماء، راح بقي 27 سنة يأخذ علم، إلى أن تمكن صار قويا في العلم، إلى أن صار هو يدرس في الأزهر، صار هو يدرس ويتخرج المشايخ من تحت يده. هذا العالم أبو المحاسن القاوقجي الشمالي الطرابلسي اللبناني عمل كتابا واسمه الاعتماد في الاعتقاد، اسمه الاعتماد في الاعتقاد. ماذا يقول فيه؟ يقول: لا يجوز أن يقال الله في مكان أو في كل مكان، لا يجوز. لو قال واحد في كل مكان هذا لا يجوز، لأن كل الأماكن الله هو خالقها، فالله لا يحتاج لمكان ولا لكل الأماكن، بل هو مستغن عن كل هذا العالم. فإذا بعض الناس شو بيقولوا هذه الكلمات اللي حأذكرها هلا محذرا منها، كلمات كفرية واجب نتجنبها وواجب نحذر غيرنا منها وواجب أن نحذر غيرنا منها. من هذه الكلمات شو بيقولوا؟ نحن ما بنعرف وين هو، هو بيعرف حاله وين. هذا كفر، هذا الكلام كفر، مع عقيدة المسلم أن الله لا مكان له، مش له مكان بس ما بنعرف وين هو، هذا كفر. انتبهوا، بعض الجهال الحمقى المغفلين المكذبين للقرآن المشبهين لله بخلقه شو بيقولوا؟ نحن ما بنعرف وين هو، هو بيعرف وين هو، أو هو بيعرف مكانه. الله ليس له مكان. وبعضهم ماذا يقول؟ عبارة تانية بيقول على زعمهم يقول هو إله مكان بس نحن ما بنعرف وين هو، كمان هذا كفر. وبعضهم ماذا يقول أيضا؟ إله مكان أو ما إله مكان، شو خصنا بهالحكي؟ بعضهم هكذا يقول إله مكان أو ما إله مكان، شو خصنا بهالحكي؟ يعني اللي صار عنده شك أو جوز عنده احتمال أنه الله يكون إله مكان، هذا منه مسلم. كيف بيقول إله مكان أو ما إله مكان؟ نحن شو بخصنا بهالحكي؟ نحن واجب علينا أن نعتقد أن الله لا مكان له، هذا أمر واجب، أمر مؤكد في الإسلام، فرض مؤكد، لأن الله قال فلا تضربوا لله الأمثال. لما يكون له مكان ولو نحن ما بنعرف هيدا المكان وين عزعم، بيكون له أمثال، بيكون جعلوا لله أمثالا، مش في مخلوقات موجودة نحن ما بنعرف مكانها. مثلا مين منا بيعرف مكان يأجوج ومأجوج؟ يعني يأجوج ومأجوج خلق من خلق الله وموجودين على هذه الأرض وإلهم مكان، ومكان كبير جدا جدا جدا جدا جدا. طيب وين هذا المكان؟ مين منا بيعرفه؟ ها؟ هذا مكان ونحن ما بنعرفه، مظبوط؟ هذا مكان ونحن لا نعرفه. شيء آخر في البحر، أليس ورد في الحديث أن عرش إبليس على الماء يبعث بالسرايا؟ مين منا بيعرف عرش إبليس وين على البحر؟ إذن هذا مكان ما بنعرفه، هذا مكان ولا نعرفه. مثال آخر، ملائكة العذاب أليس ينزلون بروح الكافر من باب في هذه الأرض إلى سجين؟ وين هذا الباب؟ من منا يعرفه؟ لا أحد. وأشياء كثيرة، أشياء كثيرة جدا. إذن في أماكن وفي مخلوقات بهذه الأماكن نحن لا نعرفها أين، ما بنعرف مكانها. أعور الدجال في جزيرة في البحر، جزيرة مش راس إبرة، جزيرة. طيب وين هذه الجزيرة؟ من منا يعرفها؟ إذن في أماكن موجودة لكن نحن لا نعرفها، في مخلوقات موجودة ثابتة، القرآن أثبت وجودها، الحديث أثبت وجودها، لكن نحن لا نعرف هذه المخلوقات أين هي ولا هذا المكان أين هو. إذن اللي بيقول الله إله مكان نحن ما بنعرف وينه، بيكون شبه الله بكل هؤلاء. عرفتوا كيف؟ يكون شبه الله بكل هؤلاء. وبعض الناس شو بيقولوا كمان، وهذه كفرية، على زعمهم يقولون الله في العالم كالزبدة في الحليب لا يعرف أين هي. إذن هالألفاظ الثلاثة أو الأربعة اللي صرنا ذاكرين ألفاظ كفرية يجب التحذير منها، على زعمهم الله في العالم كالزبدة في الحليب لا يعرف أين مكانها تماما. هذا تشبيه لله بخلقه أم لا؟ تشبيه لله بخلقه. هذا الحليب اللبن الحليب لما بتجيبوه بتحطوه بالوعاء وبتخضوه خض قوي تطلع منه زبدة، ما هيك؟ على زعم مثل ما كانت هالزبدة بالحليب، وما كنا شايفينها لما كان حليب ولا كنا عارفين بأي بقعة هذه الزبدة موجودة، على زعمهم هكذا الله في العالم. على زعمهم هكذا الله في العالم. هذا تشبيه لله بخلقه أم لا؟ بلى. فهالكلام لو شفتوه بكتاب إياكم تصدقوه، بل اعتقدنا أنه كفر، لأنه تشبيه لله بالزبدة التي في الحليب، يعني تشبيه لله بخلقه، يعني تشبيه لله بخلقه. ويجب الحذر أيضا من قول بعض الناس هو في كل مكان. على زعمهم يقولون عن الله في كل مكان، بعضهم يريد ويفهم أنه بذاته في كل مكان، أو أنه حال في كل الأماكن، وهذه عقيدة كفرية، وهذه عقيدة كفرية. فالحذر الحذر من هذه الألفاظ ومن هذه الكلمات، لأنها مكذبة للدين والإسلام والقرآن. وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ينزهون الله عن المكان، كانوا ينزهون الله عن الجهة، كانوا ينزهون الله عن أن يكون في الأماكن أو الجهات أو أن يكون متحيزا. وهذا كتاب مخطوط، هذا كتاب مخطوط للفقيه الشافعي، للفقيه الشافعي ابن المعلم القرشي محمد بن محمد بن عثمان بن عمر بن عبد الخالق بن حسن القرشي المصري فخر الدين ابن محي الدين المعروف بابن المعلم القرشي. ولد في شوال سنة 660 للهجرة. ماذا يقول في هذا الكتاب عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعن الإمام الشافعي؟ شوفوا هذا كتاب مخطوط ب660 للهجرة ولد، هذا كتابه مخطوط. ماذا يقول فيه عن علي رضي الله عنه؟ ثم بعد ذلك نذكر ماذا قال وماذا روى عن الشافعي. بيقول هذا في صحيفة 588 من النسخة المخطوطة، يقول عن علي رضي الله عنه قال: سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، كفرهم بماذا؟ أبالإحداث أم بالإنكار؟ فقال: بل بالإنكار، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء، فيصفونه بالجسم والأعضاء، بالجسم والأعضاء. شو عم بيقول عنه سيدنا علي؟ كفار. قال: سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا. هذا كلام العلماء، وهذه المخطوطة، وهذا عن علي رضي الله عنه وأرضاه. طيب، سيدنا علي من الصحابة أم لا؟ بلى، من أجلاء الصحابة ومن مشاهير الصحابة، وباب مدينة العلم، وختم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صهر النبي، وهو الذي تربى عند الرسول وأخذ العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب بعده الإمام الشافعي. الإمام الشافعي ولد ب150 للهجرة، مات ب204 للهجرة. شو بيقول الإمام الشافعي؟ يروي عنه هذا العالم الذي ذكرناه في هذا الكتاب في صحيفة 551 551. ماذا قال الشافعي؟ اسمعنا. يقول: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. حكاه القاضي حسين عن نص الشافعي، عن نص الشافعي. طيب هذا الإمام الشافعي كمان من السلف، يقول: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. سؤال يا أخواتنا، الذي يقول الله جالس على العرش أثبت لله المكان أم لا؟ شو عم بيقول عنه الإمام الشافعي؟ كافر. الذي يقول الله جالس على العرش جعل الله جسما أم لا؟ جعل الله جسما. جعل الله محتاجا للعرش أم لا؟ جعل الله محتاجا. جعل الله تعالى محدثا مخلوقا مفتقرا إلى من يوجده ويخصصه بالوجود بدل العدم. يعني كفر على كفر، كفر مركب على كفر. كيف بيتجرأ ويقولوا الله جالس؟ كيف يتجرؤون على هذا الاعتقاد؟ كيف يتجرؤون على اعتقاد الجسمية في الله؟ ومع هذا بعض أدعياء العلم، بعض أدعياء المشيخة يقولون المجسم لا يكفر على زعمهم. على زعمهم المجسم لا يكفر. شو معناتها الكلام؟ معناه من كذب القرآن لا يكفر. معنى كلام الذي يكذب القرآن لا يكفر، واللي بيكذب القرآن شو بيكون؟ كافر. الذي يكذب القرآن كافر بلا شك. واسمعوا يا أخواتنا، بعد هذا النقل من سيدنا عن سيدنا علي، بعد هذا النقل عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعن الإمام الشافعي رضي الله عنه، هل يلتفت إلى كلام بعض المؤلفين من المتأخرين أو لبعض المعاصرين؟ بعض المعاصرين اليوم ممن لم يحققوا في العلم ولم يأخذوا العلم بالتلقي من أهله كما ينبغي، إنما قرأوا وجمعوا شيئا من الكتب، أو درس بعضهم الهندسة، أو بعضهم دخل إلى ما يسمى المدرسة الشرعية أو الابتدائية الشرعية، ثم ظن في نفسه أنه صار من كبار العلماء. هذا يتكلم في الفضائيات، وهذا في الإنترنت، وهذا في التأليفات، ويقولون المجسم لا يكفر. بتقولون أنتم تقولون لهم، أنتم أم الإمام الشافعي؟ كلام مين بناخذ؟ كلام الشافعي، الإمام الشافعي. بتقولون أنتم أم أحمد ابن حنبل؟ أحمد ابن حنبل رحمه الله من 1200 سنة ميت، من 1200 سنة. أحمد ابن حنبل صاحب المذهب، أحمد ابن حنبل إمام السنة، أحمد ابن حنبل من الصديقين. طيب أحمد ابن حنبل ماذا يقول؟ اسمعنا لهذه الكلمة. روى بدر الدين الزركشي عن صاحب الخصال من الحنابلة أنه قال: قال أحمد: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. حتى لو قال لا كالأجسام. طيب هلا شو صار عندنا؟ قول علي، قول الشافعي، وقول أحمد. يعني لاحظوا الصحابة والسلف، الصحابة من السلف، لكن عم نذكر نوعية الناس اللي عم ننقل عنهم: علي ابن أبي طالب، الإمام الشافعي، الإمام أحمد ابن حنبل. طيب هؤلاء يقولون المجسم كافر حتى لو قال الله جسم لا كالأجسام. أحمد بن حنبل عم بيقول عنه كافر. ماذا قال بعض هؤلاء اليوم في الفضائيات وعلى الإنترنت؟ شفت فيديو أنا لواحد تونسي اسمه فريد الباجي، شو بيقول عنه؟ قال هؤلاء الأحباش يكفرون المجسم، على زعم قال والمجسم لا يكفر لا يكفر إلا أن يقول الله جسم، يعني يريد حقيقة الجسم، الله جسم مثلنا له يد مثل أيدينا جارحة جسم. يعني على زعمه إذا واحد قال الله جسم، الله محتاج، الله عاجز، هذا المعنى بزعمه لا يكفر، إلا أن يقول الله جسم مركب محتاج مفتقر عاجز ضعيف مخلوق، ساعتها بكفر. قال ما هذا الكلام؟ ليش؟ سؤال يا أخواتنا، بمجرد يقول الله جسم، ليش في جسم أزلي؟ لا، الجسم لا يكون إلا مخلوقا، وإلا هؤلاء ما عرفوا الإسلام، وإلا هؤلاء ما عرفوا الإسلام. كيف يعني عزعم بيقول الله جسم ويدعي الإسلام؟ شو الفرق بينه وبين عابد الصنم؟ ما الفرق بينهم وبين عابد الكلب؟ ما الفرق بينهم وبين عابد الشمس؟ ما الفرق بينهم وبين عابد النجوم؟ ما الفرق بينهم وبين عابد القمر؟ ما الفرق بينهم وبين عابد النار؟ ما الفرق بينهم وبين عابد القرود؟ مش هذه أجسام؟ كيف المجسم لا يكفر بزعمهم؟ كيف؟ هؤلاء ما عرفوا الإسلام. اللي بيقول الله جسم يعني عم بيقول الله مخلوق. اسألون لهول المغفلين، قولون على زعمكم في جسم أزلي؟ لا، في جسم أزلي؟ لا، الجسم لا يكون إلا مخلوقا، الجسم لا يكون إلا مخلوقا، ما في جسم أزلي. لما بتقولي جسم يعني مخلوق، لما بتقولي جسم يعني حادث. فهؤلاء ما عرفوا التحقيق في العلم. إذا كان كلام سيدنا علي ما معجب، شو سيدنا علي كان بس مجرد قد يقال أسطورة؟ يعني مجرد سيدنا علي إنه بس شعار، بس شعار وكلامه ما له معنى؟ لا، بالعكس، العكس، هو باب مدينة العلم. الإمام الشافعي ما معجبهم، أحمد ابن حنبل ما معب عينهم، الإجماع الذي نقله الحافظ العراقي، الإجماع الذي نقله الحافظ العراقي على تكفير من يثبت الجهة لله، هذا ما معجبهم. الإجماع الذي نقله الطحاوي على تكفير من وصف الله بصفة بمعنى من معاني البشر لا يعجبهم. يعني عم بيتركوا الإجماع وبيتركوا علي والشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة، وبياخذوا بقول بعض المتأخرين. عجيب غريب، عجيب وغريب. ثم هؤلاء الذين يقولون لا نكفر المجسم، قولوا لهم أنتم بقولكم هذا تجرئون الناس على التجسيم، أنتم بقولكم هذا تجرئون الناس على التجسيم، مع أننا لا نقول لهم كفروا من لم يكفر، بل نقول لهم كفروا من كفر. لأنه اللي بيقول الله جسم عم بيقول الله مخلوق، اللي بيقول الله جسم جعل الله محدثا، جعل الله عاجزا، جعل الله مخلوقا، جعل الله تعالى يجوز عليه الزوال والفناء والعجز، لأن الجسم يجوز عليه ذلك. فإذا انتبهوا وانتبهنا، هؤلاء لا يلتفت إلى قولهم، وهذه العبارات التي حذرنا منها ليست من الإسلام في شيء. وهذا كتاب ألف من 800 سنة، 800 سنة، مش 8 سنين، مش 80، 800 سنة. من 800 سنة مؤلف هذا الكتاب. هذا الكتاب حدائق الفصول وجواهر العقول في علم الكلام على أصول أبي الحسن الأشعري رحمه الله، تصنيف العلامة الفقيه النحوي المتكلم محمد بن هبة البرمكي، نظمها برسم السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمهم الله. الطبعة الأولى هذا الكتاب، يعني الطبعة الأولى. ماذا يقول فيه؟ اسمعنا لهذه الكلمة في صحيفة 9، بيقول: وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيهه. وصانع العالم يعني خالق العالم، صانع العالم يعني خالق العالم، وهو الله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو الذي أوجد هذا العالم، وأوجد هذا الكون، وأوجد العرش والفرش والجنة والنار. فكل هذا العالم خلق لله عز وجل. وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيهه. والقطر في لغة العرب المكان. شو يعني؟ يعني الله لا يحويه مكان. هذا كلام 800 سنة ألف بأمر من السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ورضي الله عنه. قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان. سبحانه جل عن المكان، وعز عن تغير الزمان. فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو. هذا كلام العلماء، هذا كلام كان السلطان صلاح الدين رحمه الله أمر بتدريس هذا الكتاب حتى للأطفال، حتى للأطفال في الكتاب في المدارس، ليحفظها الصغار وينشأ عليها الصغار ويبقى ويموت عليها الكبار. لأنه شو كان عمل السلطان صلاح الدين؟ كان رتب المؤذنين، وظف أشخاص أن يعلنوا بالعقيدة الأشعرية على المنائر، على المآذن، في وقت السحر قبل وقت أذان الفجر، فيسمع الناس وهم في بيوتهم العقيدة الأشعرية. الناس قاعدين ببيوتهم، المؤذنين على المنائر يعلنون، يتكلمون بالعقيدة الأشعرية، الناس قاعدين ببيوتهم عم بيسمعوا. حط موظفين لهذا الأمر. وهذا رواه وأثبته عنه الحافظ السيوطي، الحافظ السيوطي. فإذا شوفوا يا أخواتنا، الناس الجهال اللي بيعترضوا علينا اليوم ليش بتدرسوا العقيدة، وليش بتحكوا بالعقيدة، وليش بتأكدوا على أمر العقيدة؟ شوفوا السلطان صلاح الدين شو كان عمل. أمر بتأليف هذا الكتاب، وطلع مرسوم، مرسوم سلطاني يعني، بتدريسه في الكتاب للأطفال، وبقراءة العقيدة الأشعرية على المنائر ليسمعها الناس وهم في بيوتهم. 13 بلد، 13 دولة كانت تحت حكم السلطان صلاح الدين الأيوبي، كان أمر أن تقرأ فيها العقيدة على المنائر في وقت السحر، يعني قبل أذان الفجر. هذا الذي كان عليه الخلفاء والسلاطين والعلماء من أهل الحق، من أهل السنة والجماعة. شوفوا عناية لأي حد كانت بعلم العقيدة، شوفوا عناية إلى أي حد وصلت، أنه يجيب أشخاص يوظفهم يطلعوا على المنائر، على المآذن، يقرأوا العقيدة الأشعرية في وقت السحر ليسمعها الناس في بيوتهم. إلى هذا الحد وصل بهم الأمر من شدة عنايتهم بالعقيدة الصحيحة. ليش؟ لماذا؟ تحصينا للناس من العقائد الكفرية، تحصينا للناس من العقائد الفاسدة، من العقائد المكذبة للإسلام، من العقائد الدخيلة، من العقائد المستوردة، من العقائد المأخوذة من المشركين والحلوليين والمشبهة والمجسمة. لذلك نحن نبقى على ما كان عليه علي والشافعي وأحمد وصلاح الدين الأيوبي ومحمد الفاتح، ما عليه سلاطين الأمة وخلفاء الأمة وعلماء الأمة، ما عليه الصحابة والسلف والخلف، ما عليه الإجماع، نحن على هذا. لا نلتفت لمن شذ وانحرف، ولا نبالي بمن شذ وخرج عن الحق، ولا نبالي بمن خرج عن الصواب، بل نحن واجب علينا أن نثبت على هذه العقيدة وأن ندعو الناس إليها وأن ننشرها بين الناس وأن نعلنها بين الناس وأن نعلمها للكبار والصغار. لماذا؟ بيقول الفقيه الشافعي أبو حامد الغزالي في مبحث الصفات بعدما يشرح ويبين، يقول: ينبغي أن يقدم هذا البحث للطفل في أول نشأته عن أمر حفظ مبحث الصفات. قال: ينبغي أن يقدم للطفل فيحفظه حفظا في طفولته، ثم لا يزال يكتشف معناه شيئا فشيئا. ماذا قال بعض الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وجندب بن عبد الله؟ ماذا قال؟ كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، كنا ونحن فتيان حذاورة نتعلم الإيمان قبل القرآن. يعني هذا منهج الصحابة، يعني هذا منهج النبي، لأنه كنا نتعلم من مين؟ يعني كانوا يتعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرسول عليه السلام يؤكد عليهم أمر العقيدة، يؤكد عليهم أمر التنزيه، أمر التوحيد. ليش لما أجل عنده وفد من أهل اليمن سألوه عن أول المخلوقات، عم بيسألوه عن هذا العالم، شو أول المخلوقات من هذا العالم؟ جاوبهم عن شيء أهم، علموا أولى، ما هو أولى من سؤالهم؟ قال: كان الله ولم يكن شيء غيره. كان الله أي وحده في الأزل، كان الله أي وحده في الأزل. عم بيعلمهم أنه الله أزلي ما له بداية، الله تعالى لا يشبهنا، الله موجود بلا مكان، الله لا جهة له، الله لا يحتاج للأماكن، لأنه هذا معنى كان الله، يعني وحده في الأزل، ولم يكن في الأزل مكان كما قلنا وشرحنا. شو بعدين؟ رجع علم الشيء اللي سألوا عنه، قال: وكان عرشه على الماء. يعني سألوا عن شيء جواب عن الأهم، فهمنا وين الموضوع؟ سألوا عن أول المخلوقات، أول المخلوقات الماء، هذا العالم أول شيء خلق من هذا العالم ما هو؟ الماء. الله يقول في القرآن: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الرسول عليه السلام يقول: إن الله لم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء. يعني الماء أول المخلوقات، يعني الماء أول المخلوقات. طيب، سألوه عن مهم أجابهم عن أهم، علمون العقيدة، رسخ فيهم هذا. بعد ذلك أجابهم عن ما سألوا عنه، وهذا من ذكاء النبي وحكمته وحنكته ورأفته بالناس، وتقديم الأولى فالأولى، وتقديم الأولى فالأولى. طيب، يقولون: ليش الرسول عمل هيك؟ لأهمية علم العقيدة، لأهمية علم التوحيد. قالوا له: ما أول المخلوقات من هذا العالم؟ ما جاوبهم دغري، علمهم التنزيه بالأول، بعدين رجع علمهم أنه أول المخلوقات الماء. هذا فعل الرسول. ليش لما بعت واحد من الصحابة على اليمن، واليمن كان فيها يهود وغير يهود، وهؤلاء على زعمهم يدعون الإيمان، على زعم بيدعوا أن المؤمنين بالله على زعمهم، ماذا قال له الرسول؟ اسمعنا، قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فادعوهم إلى معرفة الله. معناته قول بلسان نحن عارفون بالله لا ينفعهم، لأن المشبهة مجسمة، قولهم هذا نحن مؤمنون لا ينفعهم. قال له: ادعوهم إلى معرفة الله، فإذا عرفوه، شو يعني؟ إن اعتقدوا، صدقوا، آمنوا، تشهدوا، فعلمهم أن الله فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات. إذا ماذا قال له؟ إلى معرفة الله، دعوهم إلى معرفة الله. هذا أول شيء، هذا أول أمر. طيب ليش الصحابة عم بيقولوا كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن؟ لماذا كان يقول لمن جاء وسألوه عن أول المخلوقات كان الله ولم يكن شيء غيره؟ علمنا التنزيه، التوحيد. بعدين قال: وكان عرشه على الماء. لماذا قال لهذا الصحابي عندما وجهه لأهل اليمن: ادعوهم إلى معرفة الله، إلى معرفة الله؟ لماذا كان يؤكد على أمر التنزيه والتوحيد، على الاعتقاد السليم، على تجنب الكفريات؟ لأن هذا الأصل، هذا الأصل وهذا الأساس. لماذا قال أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله؟ لماذا قال أفضل الأعمال إيمان لا شك فيه؟ هذا الأصل يا أخواتنا. فلا تلتفتنا إلى مزيف ومزور ومحرف يقول برأيه ويفتي بهواه، وعلى زعمه يقول المجسم لا يكفرون، ويقول: لماذا تتكلمون في التوحيد؟ لماذا تتكلمون في العقيدة؟ نحن عم نحكي حكي، بشوفوا السلطان صلاح الدين شو عمل، ويا ليت نستطيع أن نعمل ما عمله السلطان صلاح الدين. يا ليت عنا إمكانيات أن نعلن في كل مئذنة من مآذن الأرض العقيدة والتوحيد والتنزيه، يا ليت. شوفوا الشيء اللي عمله السلطان صلاح الدين. نحن ندرس هون بقاعة، بجامع، مسجد، بيت، أما السلطان صلاح الدين رئيس الدولة، سلطان، طلع مرسوم سلطاني بتحفيظ العقيدة للأطفال في المدارس، وبقراءتها على المآذن، وبقراءتها. وهذا بأكد لكم أداء أهمية علم التوحيد. تعرفوا السلطان صلاح الدين شو عمل من شدة عنايته بهذا الأمر؟ عمل مدرسة في القاهرة قرب مقام الإمام الشافعي، سميت المدرسة الناصرية نسبة للناصر صلاح الدين، تعلم العقيدة. السلطان محمد الفاتح شو عمل؟ السلطان محمد الفاتح عمل مدرستين، واحدة باسطنبول وواحدة خارج اسطنبول، لكن من أضخم المدارس. تتخيلوا شو يعني مدرسة؟ تعرفوا قد كان فيهم هول المدرستين؟ شو بيخطر عبالكم؟ 2000 طالب، 3000 طالب، 5000، 30,000 طالب المدرستين، 30,000 طالب بس لتخريج الدعاة على العقيدة الصحيحة، ولتوزيع الدعاة في الأقضية، الأقضية والمدن والقرى، مش بس المدن، والأقضية والقرى، لنشر العقيدة. السلطان محمد الفاتح رضي الله عنه، وهذه التي في اسطنبول بقي إلى الآن آثارها وبعض أبنيتها موجودة إلى الآن، لكن متهدمة، قديمة جدا جدا، آثارها موجودة لإسطنبول. مدرستين لتخريج الدعاة في العقيدة إلى الأقضية والمدن، إلى الأقضية والمدن والقرى، لنشر دعاة ومعلمي العقيدة في الأرض. هذا الذي فعله السلطان محمد الفاتح والسلطان صلاح الدين الأيوبي. إذن الشيء اللي عم بربينا عليه الشيخ رحمه الله هذا له مستند، له مستند. ارجعوا لقول الصحابة: كنا ونحن فتيان حزاور نتعلم الإيمان قبل القرآن، فإذا قرأنا القرآن ازددنا به إيمانا. بس الأصل الإيمان، هذا المنهج الصحيح. أما بعض المشايخ اليوم، بعض أدعياء المشيخ اليوم، يتركون طلابهم، بيتركوا أتباعهم، لا بمكنوهم بالعقيدة ولا بعلموهم التنزيه كما ينبغي، لا يحققون في العلم. بيجيبوا كتاب من الأسواق، نزلوا على المكتبات، اشتري شرح مثلا كذا، كتاب كذا، بيكون فيه تحريف، بيكون فيه كفر، بيكون فيه فساد، لا تحقيق ولا تدقيق ولا مراجعة، إنما كتاب مشهور بياخدوه بقرؤون ياه، وبيكون كتاب للمبتدئين في العقيدة. يعني لا يدرسونهم ما قاله أهل التحقيق والتدقيق من علماء العقيدة. هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. شوفوا اهتمام الشيخ بالعقيدة إلى أي حد، إلى أي مستوى. كان يقعد بالمجلس العام هو للناس ويدرس الكبار والصغار ويهتم، قرأ الذي على اللوح ويقعد يشرح هو تعالى، يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هالأسطر حاططهم على اللوح كان عنده بالبيت، كل ما يجي واحد جديد، كل ما يجي كبير، كل ما يجي صغير، يقرؤوا إياهن ويشرح له إياهن، لأنه هذا الأساس، هذا الأساس، رب الصغار والكبار على العقيدة. لذلك اليوم بتشوفوا أنه جماعة الشيخ مميزين بأمر العقيدة، مميزين بأمر التوحيد، ما بيمشي عليهم شو مكان وكيف مكان. إذا سمعوا كلام من إنسان أو قرأوا أو رأوا في موقع أو في كتاب، ما بياخدوا كيف مكان، لأنه أمر العقيدة أمر عظيم، ليس شيئا سهلا ومنه فوضى، مش هاد إيدك والحقنة، لابد فيه من التحقيق والتدقيق وأخذ المعتمد المقرر المكرر المحرر عند فحول أهل السنة والجماعة، عند فحول علماء أهل السنة والجماعة. فلذلك اثبتنا على هذا وعلمنا الناس وحذرنا من تلك العبارات التي حذرنا منها، والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي.